إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي. تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أدخل أستاذ محمود. أعمل لك القهوة أستاذ محمود. قهوة؟ أنت لسه فاكر عبد الجواد؟ ما أنا قلت على ما حضرتك تفطر أرش الجنينة اللي على يمين بوابة المدرسة. ما أنا كنت فرشتها رمل وطامي، غرست فيها بذور الياسمين عشان ريحة المدرسة تبقى حلوة. طب يا سيدي الحقني بقى بالقهوة عشان أقدر أفتح عينيا وأعمل المقابلات مع اللي هيتقدموا لوظيفته المشرفة. من عينيا لسه ما فيش حد جه، وعموما أنا سايب بوابة المدرسة مفتوحة. القهوة يا أستاذ محمود. اتفضل. على فكرة على ما رحت البوفيه عملت القهوة ورجعت لقيت 3 جم عشان وظيفة المشرفة دي ومستنيين برا، أدخلهم لك؟ دخل لي واحدة واحدة وانزل اقفل البوابة، كفاية 3 دول النهاردة. ماشي ماشي، يلا دخلهم لي واحدة واحدة زي ما بقولك. اتفضل. اتفضل. انت صباح الخير يا فندم. صباح النور. اتفضلي. متشكرة جدا. أنا مروة منصور مصطفى، معايا دبلوم تجارة. بس انت عارفة طبعا ان وظيفة مشرفة الدور ملهاش علاقة بالحسابات. أيوة طبعا أكيد عارفة. وطبعا عندك فكرة، وزي ما هو مكتوب في الإعلان، ان العمل في المدرسة هنا بنظام اليوم الكامل. احنا بنشتغل فترتين، والمشرفة لازم تكون موجودة ومتفرغة. أيوة يا فندم قريته كويس، يفضل الغير متزوجة، والشرط ده بقى هو اللي بينطبق عليا وأنا موافقة جدا. وكمان أنا عايزة الحق. الحق يا أستاذ محمود الحق، إحنا عندنا مشكلة كبيرة. في إيه يا عبد الجواد؟ إيه اللي شايله على دراعك ده؟ ده عيل رضيع يا أستاذ محمود، لما نزلت عشان أقفل البوابة لقيته محطوط على دكة الجنينة اللي على يمين البوابة. وده جالنا منين ده يا عبد الجواد؟ ما ما ما ما ما ما حدش دخل المدرسة إلا 3 بتوع الوظيفة، ودي واحدة منهم الستة دي. والاتنين التانيين موجودين برا ولا هربوا يا عبد الجواد؟ موجودين، ماني رحت قافل بوابة المدرسة في ساعتها وطلعت سألتهم، قالوا ما يعرفوش عن الرضيع دي حاجة. وأنا كمان ما أعرفش عنه أي حاجة. وأنا كده ما قداميش إلا البوليس. ده بالظبط اللي حصل يا حضرة الضابط، والطفل اهو، ودول 3 اللي جم للوظيفه. متاكد يا استاذ محمود ان محدش دخل المدرسه غيرهم؟ اكيد يا فندم، ما هو النهارده السبت واجازه والمدرسه فاضيه وهاديه زي ما سيادتك شايف، وعشان كده بخصصوا للمقابلات وتحضير الجداول. يا باشي المدرسه من اولها لاخرها ما فيهاش غير الاستاذ محمود مدير المدرسه دي وانا. تقدر تقول لي انهي واحده من 3 المتقدمين للوظيفه جات الاول يا عبد الجواد؟ ربنا اعلم يا بيه، انا بعد ما رشيت الجنينه طلعت على البوفيه عشان افطر واعمل القهوه للاستاذ محمود، ولما خرجت من البوفيه لقيت 3 موجودين قدام اوضته. وانت متعود تسيب بوابه المدرسه مفتوحه؟ لا يا بيه لا، بس النهارده اجازه ومفيش تلامذه، وكمان خفت لما اطلع البوفيه يجوا بتوع الوظيفه يلاقوها مكفوله يمشوا. انا اسمي سلوى عبد السلام علي، عمري 30 سنه، وقلت قبل كده اني ما اعرفش اي حاجه عن الولد ده. هو ولد؟ ها؟ ما هو عبد الجواد قال كده، رضيع عيل. عبد الجواد ما كشفش عليه، وكلمة عيل بيقولها تلقائي أي حد على رضيع في سنه، وعلى العموم خلاص أنا مصدقك إنك ما تعرفيش عنه حاجة، يعني مش أنت اللي رميتيه، بس ليه لما شفتيه في الجنينة ما بلغتيش لما طلعتي؟ أنا أساساً ما شفتش جناين. إزاي؟ الجنينة على يمين بوابة المدرسة وحتماً الداخل هيشوفها. بس أنا ما شفتوش. أنا بسألك على الجنينة مش على الطفل. وأنا ما شفتش الاثنين، أنا عيني كانت على الطريق اللي قدامي على طول، اللي السلم اللي بيطلع الإدارة، وأنا اللي دخلني المدرسة هو الإعلان واحتياجي للوظيفة، ولقيت شروطها تناسبني. معقولة لسه ما اتجوزتيش ولا خلفت يا سلوى وعمرك 30 سنة؟ لا أنا متجوزة، قصدي كنت أنا متطلقة، اتطلقت قبل ما أخلف. اسمي عبير سعيد حافظ، عمري 27 سنة. واضح يا أنسة عبير إن شروط الوظيفة تنطبق عليكي، قصدي شرط التفرغ. أنا شايف الدبلة في إيدك اليمين. أيوة أنا مخطوبة بس، وبعدين أنا محتاجة للوظيفة عشان أجهز نفسي. إيه علاقتك يا عبير بالطفل؟ ده يبقى قصدي ما أنا قلت لحضرتك قبل كده، يبقى بالنسبة لي مجهول، أنا ما أعرفش عنه حاجة. يا ستي وفرضي، هل ده يخليكي بعد ما تشوفيه في الجنينة تتجاهليه وكمان ما تبلغيش؟ يا فندم وانا هورط نفسي ليه؟ قصدي يعني ما دمت ما شفتوش يبقى ابلغ عنه ليه؟ امال دخلت الجنينة ليه؟ ابدا، انا ما بحبش اقرب من ريحة الياسمين، ما بحبهاش. وعرفت منين يا عبير انه ياسمين؟ ما هو يعني عرفته من ريحته، ريحته كانت فايحة. وبعدين ازاي حضرتك تفتكر ليه علاقة بالطفل؟ ما انا قلت لحضرتك مخطوبة بس، يعني انا لسه انسة. اسمك مروة منصور ومعاكي دبلوم تجارة، زي ما قدمت نفسك للأستاذ محمود مدير المدرسة لوظيفة المشرفة. أيوة يا فندم، وأنا الأحق بيها لأني متفرغة. طب ما هم سلوى وعبير متفرغات برضو يا مروة. بس واحدة فيهم مخطوبة وده ممكن يشغلها شوية، والتانية مطلقة ويمكن المية ترجع لمجاريها مع جوزها، إنما أنا بقى يا فندم لا مطلقة ولا حتى مخطوبة. أمال محتاجة للوظيفة ليه يا مروة؟ عشان أصرف على نفسي، أنا وحيدة في الدنيا دي ومضطرة يعني أشتغل عشان أعيش نفسي. إيه رأيك يا مروة في الجنينة اللي تحت؟ جميلة قوي يا فندم ومنورة الميدان كله. وانا هسألك على جنينة الميدان ليه يا مروة؟ انا اقصد جنينة المدرسة اللي رميتي فيها الطفل. ها؟ طفل؟ انا ارمي طفل؟ ده انا بعشقهم حضرتك يا فندم. طب ده انا مربية قطة عندي وبندهلها يا بنوتي من كتر حبي في الاطفال. يعني يا فندم التحقيق مع التلاتة ما وصلكوش لأي نتيجة؟ التحقيق لسه ما انتهاش يا أستاذ محمود، أنا توقفت عشان أسألك سؤال ربما الإجابة عليه تساعدنا كتير. أنا تحت أمرك يا حضرة الضابط. من لحظة ما بلغتنا بوجود الطفل والحد ما وصلنا، ما دارش بينك وبين التلاتة كلام عن الطفل؟ أقصد يعني تكون استشفيت أي حاجة، أو مثلا لاحظت توتر واحدة زيادة عن الاتنين التانيين؟ الكلام يا فندم ما كانش كتير، لان بصراحة كنت منزعج من اللي حصل ومذهول، لكن اللي ممكن اكون لاحظته ان اللي اسمها سلوى هي اللي كانت قلقانة ومتأثرة اكتر. ومين فيهم مثلا بتبص اكتر على الطفل؟ التلاتة يا فندم كانوا بيبصوله طول الوقت. هو حضرتك بتفكر في ايه؟ اكيد واحدة منهم كانت مضطرة تتخلص من الطفل لسبب أو لآخر، حتى لو كانت أمه. دي تبقى مش إنسانة أبدا، وفي أغلى من الضنة. والمفروض أن التصور ده يا فندم ما ينطبقش غير على سلوى، لأنها الوحيدة المتطلقة. أقصد ممكن يا أستاذ محمود، بس ده لو الاتنين التانيين صادقين في اللي قالوه عن نفسهم. صحيح. طب ليه ما تكونش واحدة منهم مثلا يعني استغفر الله العظيم يا رب. طب تفتكر يا أستاذ محمود لو التلاتة عرفوا أن الطفل في اللحظة دي جرى له حاجة، مين أكتر واحدة فيهم هتتأثر بالفطرة؟ بالفطرة أكيد طبعا أمه اللي خلفته. طيب خلينا نجرب ونشوف. أنا مقدر أن واحدة منكم أنتوا التلاتة مظلومة، الظروف غدرت بيها وكانت قاسية عليها. ما هو ما فيش أم هتضحي بابنها كده في ظروف طبيعية. والله عندك حق يا فندم، في ناس بتشتهي دفر الضنة ومش لاقية. ملعون أبوها الظروف. وأنا يؤسفني أبلغكم إن التحقيق تقريبا انتهى، بس نهاية حزينة ومؤلمة وهزتني أنا شخصيا. الطفل مات. يا حبيبي يا ابني، ذنبه في رقبة أمه. حرام، والله حرام. هاي عبد الجواد، أظن أنت عملت زي ما قلت لك ورقبت التلاتة كويس، وأفتكر أنك تقدر دلوقتي تقول لي عاملين إيه. إيوه مال يا باشي، بعد ما سيادتك قلت لهم على خبر موت الطفل وخرجت، التلاتة زي ما يكون نزل عليهم سهم الله، خصوصا اللي اسمها مروة، بس كمان اللي اسمها عبير دي قالت كذا مرة رحمتك بيا يا رب، رحمتك بيا يا رب. طب وسلوى؟ هي الوحيدة اللي ما بطلتش عياط. شايف سيادتك كده سرحت يا فندم؟ يا ترى بعد ما نفذت خطتك وقلت لهم بالكذب ان الطفل مات، عرفت مين فيهم اللي اتخلصت منه؟ يمكن مش اكيد يا استاذ محمود، لكن قربت كتير. بس قولي، الوحلة اللي على أرضية أوضة مكتبك دي من إمتى؟ فهمت سيادتك تقصد إيه. أنا لما جيت النهاردة الصبح كانت الأرض فعلا زي الفل، الوحلة دي فعلا من جزمة واحدة فيهم. أنا متهيأ لي يا فندم إننا لو عرفنا مين فيهم جت الأخيرة تبقى هي الجنية. التلاتة بيقوحوا بعض وبتدعي كل واحدة إنها جت قبل الاتنين التانيين، وعبد الجواد للأسف ما يقدرش يحدد لنا لأنه كان في البوفيه بيفطر وبيعمل لك القهوة، وخرج لقى التلاتة موجودين. وبعدين الحكاية دي مش هتفرق كتير مدام التلاتة بينكروا إنهم شافوا الطفل في الجنينة. إحنا يا أستاذ محمود أمام أسئلة كلها محيرة وأصعب من بعض. زي إيه يا فندم؟ لو واحدة من التلاتة هي فعلا الجنية، ليه أساسا اختارت المدرسة كمكان للتخلص من الطفل؟ هنقول مثلا صدفة، بمعنى إنها لقت البوابة مفتوحة وبصت ما لقيتش حد والدنيا هادية فدخلت وحطت الطفل على الدكة في الجنينة. والله ممكن جدا يا فندم، بس ده برضو هيحطنا في حيرة وفي سؤال صعب، ليه بعد ما عملت كده ما خرجتش زي ما دخلت؟ قصدي ليه تستنى وتطلع تقابلك وتحط نفسها في محل شك؟ جايز تكون مثلا عاوزة تطمن على مصيره. ومصيره هيهمها في ايه اذا كانت هي اللي اتخلصت منه بإرادتها؟ هي حاجة تحير بصحيح، بس هل معنى كده انه ممكن تكون واحدة تانية خالص غير التلاتة هي اللي انتهزت فرصة خلو المدرسة ودخلت حطت الطفل وهربت؟ ممكن جدا، لكن انا هأجل الإجابة على سؤالك ده يا أستاذ محمود لحد ما نكمل تحرياتنا عن التلاتة وكمان نفتش شنطهم. ليه كدبت علينا يا سلوى؟ انت مش عارفة ان ده ممكن يورطك في الجريمة؟ ها؟ لا انا ما كدبتش في حاجة. تقصد يعني ان انا مش مطلقة مثلا؟ انت فعلا مطلقة، واحنا لما فتشنا شنطتك لقينا قسيمة طلائق، لكن كمان لقينا دي. ايه دي؟ روشيتا من طبيب اطفال بتاريخ اول امبارح، واسم الطفل فيها عمرو صلاح غانم، وصلاح غانم ده هو اسم طليقك اللي في القسيمة. معنى كده انك كذبتي لما قلتي انك اتطلقتي قبل ما تبقي ام. كذبتي ليه يا سلوى؟ ايوه كذبت عشان خفت لحسن ما يردوش بلوني في الوظيفة لو عرفوا ان عندي طفل، يعني مش متفرغة، بس ده علاقته ايه بالموضوع اللي احنا فيه؟ علاقته ان عمر الطفل في الروشيتا شهور، وده برضو نفس عمر الطفل للإناث. أصل حضرتك إيه؟ قصدك يعني إن أنت حرمي ابني؟ طب إزاي؟ لا طبعا أبدا أبدا. وبعدين حرمي ليه؟ تحرياتنا أكدت إنك اختفيت بابنك بعد الطلاق ومحدش يعرف طريقكم، وعموما لو الطفل اللي لقيناه ما هوش ابنك تقدري تقولي لنا هو فين؟ ابنك فين يا سلوى؟ مالكوش دعوة، أنا قلت لكم إن ده مش ابني، مش ابني. متهيألي يا عبير بعد اللي عرفناه عنك لازم ترجعي الدبدة لإيدك الشمال يا مدام. إيه؟ أيوة أنا مدام، أنا متجوزة، لكن عرفتوا منين وإزاي؟ من تذكرة المستشفى اللي لقيناها في شنطتك، تذكرة الكشف في عيادة النساء والولادة. ها؟ أيوة أنا بتعالج علشان أكون أم، يعني أنا نفسي خلف، وظن ده يعني يأكد لكم أن الطفل اللي أنتوا لقيتوه لا يمكن يكون ابني. تاني بتكدبي وبتورطي نفسك في الجريمة أكتر. يا مدام احنا عرفنا من طبيب المستشفى أنك رحتي له مش عشان يساعدك تكوني أم، بالعكس ده علشان يحدد لك الوسيلة المناسبة لعدم الإنجاب، يعني حضرتك بترفضي الأطفال والأمومة. طب حتى لو كده يعني أنا حرة، أنا واحدة مش عاوزة أطفال، أنتوا مالكم؟ وبعدين يعني ده ايه علاقته بالجريمة دي؟ مش ده اللي له علاقة بالجريمة يا مدام، لكن اللي قبله. المفاجأة اللي فاجئنا بيها الدكتور انك من شهور بس ولدت طفل في نفس المستشفى. تقدري تقولي لنا طفلك فين يا مدام عبير؟ طفلي؟ اصل انا في مشاكل جامدة جدا بيني وبين جوزي واهله، انا متجوزة في بيت عيلة، وعشان كده أنا قررت ما خلفش منه تاني. يا مدام أنا بسألك على الأولاني. ابني مات. فين شهادة وفاته؟ ما هي أصل عند أهل أبوه، وأنا غضبانة وحالف عليا ما رجعش البيت. وإنت يا مروة؟ ما أنا قلت لحضرتك قبل كده أنا أنسب واحدة للوظيفة دي، علشان لا متجوزة ولا حتى مطلقة. ولما أنت لا متجوزة ولا مطلقة تقدري تقوليلي كنت في الصيدلية مبارح بتشتري حفاضات لمين يا مروة؟ حفاضات؟ لا ما حصلش، ما اشتريتش حاجة يا فندم. لا حصل يا مروة، وبتفتيش شنطتك لقينا فيها فاتورة الشراء من الصيدلية وفيها الصنف والسعر. الحفاضات دي لمين يا مروة؟ يلي ما انتيش متجوزة ولا متطلقة. يا فندم الحفاضات دي كانت لواحدة ما عرفهاش، كانت في عربية ملاكي قدام الصيدلية، وبعيد عن سيادتك يعني كانت مشلولة وانا معدية طلبت مني ان انا ناولها الحفاضات دي من الصيدلية. صدفة يعني يا فندم صدفة. وانت يا استاذ محمود؟ انا يا فندم متهم برضو زيهم ولا ايه؟ لا بس قاري في عينيك نفس السؤال اللي سألته لي قبل كده. ايوه طبعا نفسي اعرف، وزي ما وعدتني انك بعد التحريات وتفتيش الشنط هتقولي مين فيهم اللي اتخلصت من الطفل في الجنين. اللي اتخلصت من الطفل يا استاذ محمود هي ب257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج سيد زكريا. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي، تأليف مجدي سالم، إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ولغز جديد و257-87-120 النهاردة الجمعة، معادنا مع كل جديد في المسابقة وكل جديد في مكالماتكم وحلولكم إن شاء الله اللي بننتظرها على الأرقام التالية 257-92-303 و 257-84-124. مستمعينا الأعزاء، فريق عمل النهاردة معاكم يوم الجمعة، من أمام الميكروفون مها حسان وأسماء موسى، وهندسة الهواء لوسام محمد. والإعداد لسهى حسن. مستمعينا مستمعينا الأعزاء، ويا ترى المشتبه فيهم سلوى وعبير ومروة، مين يا ترى اللي قامت بالفعلة دي وإلقاء الطفل الصغير في حديقة المدرسة؟ والدليل زي ما احنا عارفين دايما الحل بيكون مصحوب بالدليل والدليل الصح، عشان ان شاء الله الفايز او الفايزة بحل مسابقة النهاردة يفوز بجائزة البرنامج وهي 500 جنيه. وبنتمنى لكم كلكم حظ سعيد. معنا اول مكالمة. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام. محمود سيد احمد عبد السلام من بريسيزة. اهلا يا استاذ محمود. اهلا بك يا فندم. اللي جاني النهاردة صح بالمشكلة دي هي مروة منصور. والدليل ايه؟ الدليل هي دخلت اول واحده لنفسها، فكنت لها لسه اثار فينا فيها من الجنينه. لو اي حد من التانيين كان على ما دخل كان ممكن اثار فينا نفسها كمان بجانب كمان الحفاضات اللي هو معاها. بس انا قلت في الاعداد قبل الهوا، قلت اسم عبير بس ما حدش خد رقم تليفوني، فممكن اسجل رقم تليفوني. ممكن حضرتك هترجع مره تانية وياخدوا رقم التليفون، يعني حد يسجل تليفوني دلوقتي؟ ايوه هم معاك. اتفضل حضرتك، شرفتنا، شكرا جزيلا. مستمعينا الأعزاء، وتاني مكالمة معنا في حلقة النهاردة لنعرف مين السيدة اللي ألقت الطفل في الجنينة. ومعنا مكالمة. ألو ألو ألو ألو ألو. أيوة، تعرف بحضرتك يا فندم. معك صبر حليم عبد الملاك. أهلا يا أستاذ صبر. أهلا بحضرتك. أهلا بيك يا فندم. مين اللي ألقت الطفل؟ أنا بقول إن شاء الله سلوى. سلوى، طب دليل حضرتك إيه؟ الدليل اللي الجواز كان زي الجنين النهاردة، وبعدين هي بتقول أنا ما بحبش ريحة الياسمين. قال لها طب إيش عرفك إنه قالت له أنا عارفة ريحة الياسمين. فهي اللي كان دخلت الجنين عشان كده عرفت ريحة الياسمين. رجليها خدت من الطينة اللي هي مطرح الجواز مسائي ودخل بها المكتب جوه. ده دليل إذنك. تمام يا أستاذ صبري، شكرا لحضرتك. شكرا، شكرا. سلام. اثنين 57 87 120. إذاعة. ألو ألو، ممكن يسجل الحل؟ تفضل يا فندم. الحل السلوى. والدليل مين معانا؟ وليد محمد إسماعيل. أهلا يا أستاذ وليد. أهلا بحضرتك. ودليل حضرتك على إنها سلوى؟ الدليل إن هي الوحيدة اللي عرفت إن ولد من أول ما كلمها المحقق. تمام، هي الوحيدة اللي عرفت إن ولد، ما كل اللي كان معاها ما عرفوش إن ده ولد أو بنت. طب في رأيك إيه اللي يعني بينفي الشبهة عن مثلا المشتبه فيهم مروة وسلوى ومروة وعبير؟ ما فيش حاجة تنفي الشبهة عنهم، بس دي كانت أكتر واحدة عرفت إن ده ولد، إن ده مش رضيع، ده مش بنت، ما شككتش. تمام يا أستاذ وليد، شكرا لحضرتك. الاتصال ده كله صعب جدا بس شوية. معلش احنا بنعتذر فعلا، التليفون فيه مشكلة. شكرا لحضرتك. مستمعينا الأعزاء، ولسه مع حضراتكم في 57 87 120 إذاعة، بنتلقى اتصالاتكم لمعرفة من السيدة التي قامت بإلقاء الطفل. معنا ثلاث مشتبهين، سلوى وعبير ومروة. ومعنا مكالمة. ألو ألو. أهلا بحضرتك يا فندم، بعرف بيك أحمد محمد. أهلا يا أستاذ أحمد. أهلا أستاذ. حضرتك شايف مين من السيدات الثلاثة، سلوى أو عبير أو مروة، يعني الثلاثة مشتبه فيهم والثلاثة في يعني في أسباب تخلينا نشتبه في كل واحدة فيهم، لكن بالتأكيد في سبب معين خلاك تقول هي دي اللي رمت الطفل؟ هي عبير يا فندم اللي عملت كده. ودليل حضرتك إحساسك جاي منين؟ من هي جت من نفس الجبلة جال يمين إن هي مخطوبة، وطلعت في الآخر إن هي كانت متجوزة، وتقريبا يعني حصلت إشكالية على الطفل ده عايزة تتخلص منه. مش يمكن هي عملت كده عشان تحصل على الشغل على الوظيفة يعني؟ هو مش مبرر ليها يعني هي تعمل حاجة زي كده. تمام يا فندم. لكن مش بتقول مثلا ان من شروط الوظيفة انها ما تكونش متزوجة فهي حابة تحصل عليها؟ لا، ده مبرر ضعيف. ما هو مبرر بعيد لا خالص. بنشكرك يا استاذ احمد. شكرا. مستمعينا الأعزاء على تليفوناتنا 275-292-303 و 275-84-124 وبنتلقى مكالمة جديدة. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. سعيد صبري أحمد من بني سويف الباشا. أهلا يا أستاذ سعيد، حضرتك تاني مستمع تتصل بينا من بني سويف. أهلا بيك. أهلا بيك يا فندم. أنا برشح لأن الشبهة الشديدة اللي هي الثانية واحدة السلام لأنها هي الوحيدة اللي نطقت وهي اتولدت. تمام. لكن بتعتبر ان التاني مدام مش عارفين هو ولد ولا بنت يعني مش متاكدين منه. لان الواجب كده ان الثلاثه الوحيده اللي نطقت وقالت ولد يبقى هي اللي عارفه ايه ان الطفل ده ولد. اللي هي سلوى عبد السلام. ممكن تكون قالت كده لان المسؤول عن الحديقه قال ان هو قال عيل، فممكن هي ترجمتها ان هو ولد يعني. بس هو يعني هو الدليل ان هي بتقول ولد. حضرتك شايف ان ده دليل على إدانة سلوى. إدانة سلوى عبد السلام. سلوى عبد السلام. بنشكرك يا استاذ سعيد. شكرا جزيلا. وبنحيي كل اهل بني سويف وبننتظركم مستمعينا الاعزاء على تليفوناتنا 257-87-120 و257-84-124. سمعينا لسه بنتلقى اتصالاتكم لحل مسابقة 57-87-120 إذاعة ونقول ألو. ألو. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام. أتعرف بيكي؟ ماشي، أنا ممكن أشارك باسم ابني محمد محمود محمد. طبعا ممكن. يا ربنا يسعدك يا رب. ماشي بإذنك أنا هقول اسم الحل مروة منصور عشان هي كانت كذبت وقالت إن هي غير متزوجة أو مطلقة. وإن هي كانت شايف حفاضات لست مشلولة. فأنا أعتقد إن هي دي هي اللي عملت كده يعني. أعتقد إن هي دي. طيب احنا خليكي معانا عشان هياخدوا تليفونك. شكرا لحضرتك. شكرا، مع السلامة. معنا تليفون جديد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. تحياتي لحضرتك وأسرة البرنامج. تحياتنا. إن شاء الله الأم هي على فكرة هي بنت مش ولد. بنت مش ولد. أمه بقى هي مروة. أمه مروة. نتشرف بحضرتك. علي أحمد علي حسين. أستاذ علي، إيه دليلك على إنها مروة؟ الدليل ان هي اخطأت في الحديث لما قالت انا عندي قطة، ده انا بحب البنات، ده انا عندي قطة وبقولها يا بنوتي يا حلوة. ده معناها ان هي اعترفت ان الولد المولود مش ولد، هو بنت، وهي ازاي هترميها وهي اصلا بتحب البنات. دي حاجة. الحاجة التانية هي اخطأت لما برضو قالت ان انا ايه قابلت واحدة وهي كانت راكبة العربية وقابلت واحدة وقالت لي عايزة الحفاضات اللي هي بتجيبها دي. طب بدل ما تقول لها هاتيلي، طب ما هي التانية ما كنت تخش عادي تجيب حاجتها. ما هي اللي خليها تاخد الفاتورة وتحطها في الشنطة بتاعتها. ده دليل تاني. الدليل الثالث ان هي اخطأت برضو ان البنت دي يعني يعتبر يعني نتيجة خطيئة يعني، فهي حبت ان هي تتخلص منها وتجيبها في المدرسة دي وفي الوقت نفسه تتابعها. هتبقى في المدرسة معاها يعني. طيب هي دلوقتي بررت ان الشخص اللي اشتريت له الحفاضات كان مش قادر على المشي، يعني هي السيدة اللي طلبت منها الحفاضات زي ما هي ادلت باقوالها في التحقيق قالت انها ما كانتش قادرة على المشي. مش قادرة بقى على المشي يبقى ما كانتش تنزل من اساسه. ما هي كانت في السيارة زي ما هي يعني. هي زي كان ممكن السيارة تبقى عند مثلا سواق ينزل يجيب الحاجة. تمام. يعني هي يعتبر كذبه برضه، لان كان ممكن السواق بتاعها اللي هو بيسوق العربيه كان نزل جاب الحاجات المبرر مش قوي. حضرتك شايف ان المبرر هنا مش قوي ليه؟ لا مش قوي لا. تمام، شكرا لحضرتك. شكرا يا استاذ علي. شكرا. معنا تليفون جديد. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام يا فندم. يا عبير يا استاذ. عبير، ومين حضرتك؟ مجدي كركس مع حضرتك يا استاذ. اهلا يا استاذ مجدي، ربنا يبارك لحضرتكم. طب يا ترى عبير ليه؟ عبير عشان هي في التحقيق قالوا ليه هي اللي طلعت اخر واحده، اللي هي يعني اخر واحده طلعت الاستاذ محمود يعني عشان في الايه الاختبارات. اخر واحده طلعت الاختبار. وبعدين دي العلامه، العلامه اللي باخده في الشوز اللي بتعصب من الوحل بتاع الجنينه. اثر الاقدام على الارض. ايوه. هو ده الدليل، ده الدليل ان حضرتك بتشير بالاتهام لعبير. العبير ان شاء الله. شكرا يا استاذ مجدي. شكرا فادي. شرفتنا. شكرا. السلام عليكم. مستمعينا الأعزاء، ومعنا ثلاث متهمات في قضية النهاردة، سلوى وعبير ومروة، ومكالمة ونقول ألو. ألو. ألو. أهلا بحضرتك يا فندم. حسين محمد عبد الجواد. أهلا يا أستاذ حسين. حضرتك أنا بقول المتهمة عبير عمر حافظ. طيب ودليل حضرتك؟ دليل ان لما هو بقى المحقق بعت عبد الجواد اللي هو البواب بتاع المدرسه وقال له روح قول لهم ان خلاص التحقيق خلص وكده، بس للاسف ان الولد مات. فطبعا عاوز يشوف رد فعل الوجوه الثلاثه ايه. فعبير اول ما نطقت الف رحمتك بيا يا رب. فطبعا علشان ان هي كانت فيه مشكله ان هي كانت مبدله البيض الدبله بتاعتها او حاجه زي كده في ايديها، وهي كانت اخر واحده طلعت للوظيفه، فارتطام رجليها بالارض عمل طينه على درج السلم، فدوت دليل ادانيتها. استاذ حسين، يمكن هم ردود افعالهم الثلاثه لو اخذنا بالنا كانوا قلقانين على الطفل. يمكن سالوا قال برضو حبيبي يا ابني يعني برضو تشككك شويه، يعني ممكن تشكي يبقى في مروه برضو. نعم. فاحنا مش عارفين لسه الحل هيبقى ايه. انا عموما بشكر حضرتك، شكرا جزيلا. انا التليفون بتاع ما حدش خده. طب حضرتك هو ما هياخد التليفون مع حضرتك دلوقتي يا فندم، خلي حضرتك على التليفون. مروة ولا سلوى ولا عبير؟ على فكرة زميلتنا مروة، مروة زميلتنا وصلت وعمالة بتشاور لنا من ورا الإزاز. لا مروة، لا مروة، لا مروة ما تعملش. مروة ولا سلوى ولا عبير أبطال لغز النهاردة يا ترى من 2-7-5-7-8-120؟ مش شرط طبعا. على فكرة يعني كان المرة اللي فاتت اللي قبل اللي فاتت كانت الفايزة مروة وكان وش مروة حلوة عليها، لكن المرة دي بقى لو الجاني هو مروة هتبقى مشكلة. معنا تليفون. ألو. ألو. أيوة. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. مين معانا؟ معك نادية. مدام نادية. أهلا وسهلا، شرفتينا. الله يخليك. بتتسمي مني يا استاذه ناديه؟ المدام سلوى هي علشان هي ما كانتش طايقه ريحه الياسمين، وهي اللي طبعا دخلت الجنينه. ايوه. ورمت ابنها وبعد كده هي عيطت كتير وبعد كده زعلت هي على ابنها ان هو توفى وكده، وبعد كده هي طبعا عرفت ان الولد بعد كده هي الظاهر طبعا هي عارفه المدير بتاع المدرسه كمان، دليل ان هي ودت فين المدرسه بتاعتي. عارفه المدير بتاع المدرسه؟ دليل ان هي رمت ابنها في الجنينه. يعني حضرتك بتعتبر انها عندها معرفه سابقه. وفي البصمات كمان اللي هي ما دخلت للاوضه كمان, دخلت اوضه النجيل اللي هي المنزل الطينه نفسها بتاعت اللي كانت على الارض. تمام تمام. شكرا لحضرتك يا مدام ناديه. شكرا جزيلا وشرفتينا. ومعنا مكالمة كمان. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم, نتعرف بحضرتك. عماد الدين عطية الله حسن. جمال الدين. عماد. عماد الدين. أهلا يا أستاذ عماد. أنا ممكن أشترك اسمه؟ طبعا يا فندم. عطية الله حسن. عطية الله حسن. باشمهندس عماد, في عندنا ثلاث متهمات, في سلوى وعبير ومروة. حضرتك شايف مين فيهم؟ لا بس بيحيرنا كل مرة, بس احنا كل مرة الفكرة لازم نحيرك يعني هي احنا لازم نفكر وهتلاقي تركة صغيرة جدا فيها الحل. وعموما انا بقول الأستاذة مروة انها مروة مروة. حضرتك بتتفائل بقى ان هي مروة الجانية اللي رمت الطفل. دليل بقى؟ الدليل حضرتك ايه؟ دليل اولا هي كذبت لما قالت ان الفطار بتاعت واحده ست. ثاني قادره جدا انها تخلي السواق لها يعني الحفارات بدل ما هي توقف اي واحده من الشارع. رقم اثنين الوحده اللي لقيتها في الطريق في عند المكتب. تمام تمام يا فندم. رقم ثلاثه معلش, رقم ثلاثه ان هي ما بتحبش البنات, هي ما بتحبش الولاد, بتحب البنات. هي تخلصت من الولاد. معقولة تتخلص منه عشان ولد؟ مجرد ان هو ولد؟ لا ما هي الله اعلم بقى بالتحوط. تمام يا استاذ عماد, شكرا لحضرتك. طبعا المشاركه باسم والد حضرتك عطية الله حسن, وبنتمنى له ان شاء الله الفوز, وتحياتنا له. الله يرضى عليك, بارك الله فيك. شكرا شكرا. الو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ممكن اشترك في المسابقه؟ طبعا. مين معانا؟ امل كمال. استاذه امل اهلا وسهلا. اهلا بيك. مين يا ترى الجاني النهارده؟ هو انا قلت بره مروه, يعني اللي رد عليا على التليفون مروه. بس غيرتي رايك. غيرتي ليه؟ طيب هي سلوى, سلوى عبد السلام. يعني الاجابه النهائيه ايه؟ هي سلوى, سلوى عبد السلام. ودليلك ايه؟ الدليل اول حاجه الوحده اللي موجوده في الاوضه وكده, دي من جزمتها هي اما دخلت الجنينه, وبعد كده المحقق بيسالها بيقول لها ايه رايك في الجنينه, قالت له دي ريحه الياسمين يعني فايحه قوي. تمام. وبعد كده كمان ما سأل المحقق قال عبد الجواد دوت وكده, قال له انت لاحظت ايه عليهم؟ قال له سلوى هي الوحيدة اللي ما بطلتش عياط. وكمان اما لقى المحقق سمة طلاقها وروجيتة اطفال موجودة في الشنطة بتاعتها, وما سألها عن الطفل قالت له ما ده مش ابني وكده, لكن هو ابنها. طب بقى يا ترى كنت بتشكي في مروه ليه؟ كانت مروه بس لا انا رجعت تاني لان المحقق قال ان الوحده موجوده وكده, وهي اول واحده دخلت له مروه, وبعد كده صاحب المدرسه المدير يعني بتاع المدرسه وكده قال لها, قال له لا ده انا الصبح لما جيت ما كانتش الوحده دي موجوده. استاذه امل, طب اللي هي عندها عاطفه بشكل عام كده ناحيه الطفل وتاثرت, كانت ترمي من الاول ليه؟ هي سلوى قعدت تعيط تعيط جامد. لو عندها مشاعر قالت برضه يا حبيبي يا ابني. ماشي يعني. اول ما سمعت الخبر قالت يا حبيبي يا ابني. حضرتك مقتنعه ان هي سلوى؟ تمام يا فندم. انا احنا بنشكرك يا استاذه امل, شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك, شرفتينا. السلام عليكم. مع السلامه. ونقول الو وتليفون جديد. الو. الو مساء الخير. مساء النور. معي عمر عبد الغفار. اهلا يا استاذ عمر. عمر اهلا وسهلا. اهلا بيك. مين يا فندم اللي رمى ام طفلنا النهارده مروه؟ مروة. طب ودليل حضرتك؟ معلش الأول خيال واسع شوية، أنا أتصور أن فريق البحث الجنائي هيراجع بيانات الفاتورة وهيرجع للصيدلية عن طريق اسم الصيدلية طبعا مكتوب في الفاتورة، هيراجع كمان كاميرات المراقبة اللي في الصيدلية نفسها، فهيلاحظ أن مروة نفسها وكان على أداء الطفل هي اللي دخلت خدت الحفاضات دي وخرجت وما كانش فيه أي عربية واقفة عشان تدلع أي حاجة، والمفاجأة كمان ان هنلاقي نفس نوع الحفاضات اللي لابسه الطفل هي نفسها اللي موجودة في الفاتورة. حاجة بسيطة تانية ان ممكن يعملوا تحليل دي ان ايه يعني ده خطوة أكبر يعني. بس هي ديت يعني انا بقول ان هو هيلاقوا ان مثلا الطفل لابس نفس نوع الحفاضات بنفس المقاس بنفس كل حاجة وكاميراتها تثبت نفسها والصيدلية هيشهد ان كانت طفل على ايديها ساعة ما دخلت. استاذ عمر يعني الاسباب اللي حضرتك بنيت عليها ان مروة هي اللي رمت الطفل هي اسباب ما جاتش في الحلقة، يعني هي اسباب توقع. توقع من حضرتك، لكن اكيد في سبب جوه الحلقة خلى حضرتك تقول مروة. الفاتورة نفسها اللي كانت معاها ديت هيبقى فيه يعني بالرجوع طبعا ده فريق بحث جنائي ممكن يرجع طبعا عن طريق شهود الرؤية اللي هي مثلا الصيدلي اللي كان موجود في الصيدلية ان هي كانت شايلة الطفل على ايديها، وكاميرات المراقبة هتثبت انها دخلت وخرجت وما سلمتش حفاضات لأي حد قدام الصيدلية. حضرتك بتشتغل ايه يا استاذ عمر؟ كيميائي. بس عندك ميول يعني كنت عايز تطلع وكيل نيابة او حاجة؟ لا ومروة دراستنا برضو في العلوم وكده بيبقى فيه حاجات خاصة بالطب الشرعي والتحقيق فعلا بتوصل بالدلائل المختلفة لحاجة ممكن ما تكونش واضحة يعني تقريبا يا سيد عمر. شكرا لحضرتك. ومعنا مكالمة كمان. ألو، السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم، نتعرف بحضرتك. فارس فرغاني مع حضرتك يا فندم. مين يا فندم؟ فارس فرغاني. فارس، أهلا يا أستاذ فارس. أهلا بحضرتك. معنا ثلاث متهمات، معنا سلوى وعبير ومروة، حضرتك شايف مين اللي ممكن تكون رمت الطفل؟ والله إن شاء الله أنا شكوك إن شاء الله سلوى. سلوى، حضرتك بتتفق مع الكثير من المكالمات، بس يعني ليه الدليل؟ ليه سلوى؟ سلوى ليها عدة أدلة. هي الوحيدة بعد المراقبة أولا فضلت تعيط كتير. وكمان في دليل أن تقرير المعمل الجنائي أثبت بوجود وحل على مكتب الأستاذ عبد الجواد، فهي دخلت جوه وضعت الطفل وخرجت، وكمان بتقول إن هي ما بتحبش ريحة الياسمين. هي عرفت منين إن في ياسمين مزروعة داخل الجنينة؟ ما هي ردت وقالت الياسمين ريحته بتبقى زهرة ومالية المكان، يعني ممكن من على مسافة تشم من ريحة يعني. ده حاجة، بس يعني أعتقد إنها سلوى إن شاء الله، لأنها هي معها روشتة تقريبا بالطفل لسه حديث الولادة. تمام يا أستاذ فارس، بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. اتنين سبعة وخمسين سبعة وثمانين مية وعشرين إذاعة. ألو. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام. أيوة فندم، ياسمين محمود مع حضرتك. أستاذة ياسمين. أيوة فندم. احنا مش عايزين الياسمين يكون له دور في الحلقة دي خالص. لا وفي الله يعني دور. تفضلي. أنا بقول سلوى عبد السلام هي اللي رمت الطفل. دليل؟ الدليل زي ما حضرتك قلت فعلا هي ريحة الياسمين، عشان هي ايه قالت للمحقق لا انا ما بحبش ريحة الياسمين وكده، فانا عن نفسي عارفه ان ريحة الياسمين بتبقى زهرة وجامدة قوي. أيه. انا بقول هي ريحة الجنينة، وكمان هيلاقوا ان اثار الحذاء بتاعها كان فيه جنين او واحدة الموجودة في الجنينة اللي هي جابت بيها عند مكتب الاستاذ محمود. وانا رايي يا فندم ان هي عملت اللي رمت الطفل كده عشان تحرق قلب جوزها، يعني على حاجة معينة او يعني. استاذه ياسمين حضرتك جيتي لنقطه مهمه جدا، انا يعني قاعده بفكر فيها وبتكلم فيها مع زميلتي مها. الاثنين اللي عندها مشاكل مع جوزها هترمي ابنها ليه؟ هل ده ممكن يعني نفس حاجه اخفاء مؤقته كده تحرق قلب جوزها وبعد كده يبقى ممكن توصل له تاني تمام يا استاذ ياسمين. شكرا لحضرتك، وجهه نظر تحترم يا استاذه ياسمين، وبنتمنى لك التوفيق ان شاء الله وشرفتينا. ربنا يخليك. ربنا يخليك يا فندم. فاكر مع السلامه. تليفون جديد لحل مسابقه النهارده من 2 57 87 120 اذاعه على موجات البرنامج العام من القاهره. الو الو ايوه السلام عليكم. انا مستمعاتي سلام. كلهم سيدات. اهلا وسهلا. حظنا حلو. ايناس صالح عبد. ايناس ولا ايمن؟ ايناس. اهلا اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اتفضلي يا فندم. هو النهارده اللي رمت الطفل هي مروه. والدليل؟ الدليل ان هي بتقول لما المحقق سالها بتقول ان انا كنت بجيب الحفاضات لواحده مسلوله في العربيه. لو كانت لواحده مسلوله كان على الاقل اللي معاها هو اللي هينزل يشتري الحفاضات. تاني حاجه ان هيلاقوا الحفاضه اللي لابسها الطفل من نفس نوع الحفاضات اللي في شنطتها. وهي اصلا هتحط حفاضات في شنطتها ليه؟ هي اصلا حطاها عشان خاطر الطفل ده. هي خلي بالي حضرتك هي الفاتوره بس اللي كانت في شنطتها. لا وقالت في فاتوره وقالت في حفاضات كمان. تمام احنا نرجع للتحقيق تاني. اوكي قالت كده. وفي حاجه تاني لا مش مركز. لا هو كده خلاص. تمام يا استاذه ايناس. شكرا شكرا جزيلا. شكرا. ومعنا المكالمة قبل الأخيرة. ألو أيوة فندم مين معنا؟ باسم نجلاء بفتوح سيد أحمد. باسم نجلاء أهلا بحضرتك. حضرتك مين اللي رمت الطفل؟ حضرتك اللي رمت الطفل هي سلوى. سلوى ودليل حضرتك؟ هي حضرتك إن هي دخلت الجنينة وشافت شجرة الياسمين وقال لها زي عرف الياسمين قالت له الريحة بتاعته معروفة وفايحة وكده باعتبار ان هي رست رجلها في الارض وطلعت على درج السلم علشان تقابل الوظيفه. فالدليل ان هي اول ما عبد الجواد قال لها الولد مات فقالت يا حبيبي يا ابني. فدوت دليل ادانتها. يعني دليل ادانتها. احنا بنشكر حضرتك. شكرا جزيلا. شكرا لك. شكرا. ومكالمتنا الأخيرة قبل ما نستمع إلى الحل الصحيح ونتعرف على اسم الفايز بجائزة النهاردة. ألو؟ ألو؟ أيوة؟ ألو؟ أيوة؟ ملك حمدي محمود. ختامها مسك يا ملك. تفضلي. تمام. بس حضرتك كنا بر الهواء قلت سلوى. وغيرتي رأيك؟ لا أنا فكرت شوية صراحة يعني. تمام. يعني لقيت إن اللي قلته مش منطقي. هي عبير لان هي هو لما لقوا اللي هو الكشف والروشتة اللي هم شافوها فقالت لهم اصلا معايا مشاكل ومش عارف ايه وكده وقالوا لها طب انت فين ابنك الاولاني؟ قالت لهم مات بنفعال. تمام. مش معنى هو اللي مات ما هو يبقى هي كده يبقى هو ده ابنها اللي هي فاكره ان هو مات. لكن اللي هي سلوى قالت مالكوش دعوه والتانية انكرت اصلا ان هي عندها اطفال. هو ده اعتقادي. تمام. وانتي لما رجعتي تفكيرك كان في حد بيساعدك في الحل ولا انتي كده يعني غيرتي رأيك؟ لا نفسي. تمام يا ملك. شكرا يا ملك. احنا يعني جميل انك بتفكري. شكرا. انا مش بحب الحاجات المقتنعة بها بس. جميل جميلي قوي يا ملك وخليكي كده على طول. شكرا. مستمعينا الاعزاء بنشكركم على كل تليفوناتكم وكل حلولكم اللي ساهمتوا بيها النهارده وبنتمنى لكم طبعا كلكم التوفيق وانكم تحصلوا على جائزه البرنامج. حالا هنعرف الحل الصحيح وبعديها على طول هنعمل القرعه ان شاء الله ونشوف من الفايز. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. الجريمة دي أثبتت وبشكل قاطع إن الصدفة بتلعب دور كبير جدا في حياتنا أحيانا بالإيجاب وأحيانا بالسلب لكن لازم نصدق إنها موجودة وإلا ما كناش هنعرف إنك أنت يا مروة اللي اتخلصت من الطفل في المدرسة. إيه؟ إزاي؟ لا طبعا ما حصلش. وبعدين هي إيه الصدفة اللي حضرتك بتتكلم عنها دي؟ صدفة قرايتك لإعلان مطلوب مشرفة الإعلان اللي علقته إدارة المدرسة على بابها. فاكر يا أستاذ محمود الأسئلة اللي كانت محيرانا أنا وإنت؟ طبعا يا فندم فاكر. وكان أهمها ليه الجانية اختارت المدرسة كمكان للتخلص من الطفل ثم كمان ليه ما خرجتش زي ما دخلت؟ الإجابة من كلمة واحدة الصدفة. الصدفة اللي لفتت نظر مروة للإعلان أثناء توجهها بالطفل لمكان تتخلص فيه من الطفل، ولما قرت الإعلان لقيت نفسها مناسبة جدا للوظيفة وخصوصا شرط التفرغ، وبنظرة داخل المدرسة اتفاجئت بخلوها تماما وهدوءها، ولمحت الدكة في الجنينة، وهنا لمعت الفكرة في عينيها. هي أساسا خارجة بالطفل علشان تتخلص منه، هتلاقي مكان أفضل من كده فين، وكمان تقدر تطلع بعدها للإدارة وتقدم نفسها للوظيفة، وبكده يتوفر لها فرصة متابعة اللي هيحصل للطفل، وكمان فرصة عمل هي محتاجاها، محتاجاها لأنها اترفدت مع بنت خالتها من شغلهم بسبب، أقول أنا ولا تقول أنت يا مروة؟ حضرتك اللي تعرفه قوله، مش يمكن ما تقدرش تثبت علي حاجة؟ مروة ملهاش أو كانت ملهاش في الدنيا غير بنت خالتها، وعايشين سوا في أوضة بالإيجار، لكن للأسف دخل حياة بنت خالتها شاب كذاب ومستهتر وخدعها بورقة جواز عرفي، وبعد ما حملت منه فص ملح وداب هو والورقة، وبعد ما ولدت ماتت، ولقت مروة نفسها مع طفل ملوش أم ولا تعرف له أب، ومسؤولية في رقبتها، وهي أصلا يدوب شايلة مسؤولية نفسها، فما كانش قدامها غير حل واحد، التخلص منه. وهي معدية بيه من قدام المدرسة قرت الإعلان بالصدفة. بالصدفة يا أستاذ محمود، وهي نفسها الصدفة اللي خليتها سابت فاتورة الصيدلية في شنطتها. وش معنى أنا يا فندم؟ ما أنتوا برضو عرفتوا عن عبير وسلوى اللي ممكن يورطهم أكتر مني. ده حقيقي، لكن إحنا تأكدنا من صدقهم في كل اللي قالوه، وده أولا. أما ثانيا يا مروة، وده الأهم، إنه بالصدفة برضو كان عبد الجواد الجنيني لسه راشش الجنينة، وأثار الوحلة اللي عبارة عن طمي ورمل ما كانتش موجودة غير في جزمتك أنت. خدها حضرة الضابط وكمل إجراءاتك. أنا مستمعينا الأعزاء، كل اللي قال مروة ألف مبروك، الحل صح، لكن يا ترى مين اللي هيفوز بجائزة البرنامج وحلقة النهاردة؟ فورا أنا وزميلتي أسماء بنعمل قرعة على الهواء مباشرة، ومعانا زميلتنا سهى. يعني نحاول كده، بسم الله الرحمن الرحيم، كده نشوف احنا بنقلب الورق معاكو عشان يبقى يعني في مصداقية لكل شيء، ونبتدي ناخد أول ورقة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عماد الدين عطية الله حسن، الألف مبروك أستاذ عماد، حضرتك يعني دخلت معنا باسم والدك، ألف مبروك لحضرتك وألف مبروك للوالد. احنا بنبارك للوالد يا أستاذ عماد، وإن شاء الله بإذن الله يعني ياخد جايزته عن حلقة النهاردة وجايزة البرنامج. زي ما انتوا عارفين أعزائي المستمعين 500 جنيه، ألف مبروك، وبنتمنى لكم دايما التوفيق والمشاركة معنا في 257-87-120 إذاعة. مستمعينا الأعزاء، كنا معاكم فريق عمل اليوم دراما بوليسية مجدي سالم، الإعداد لسهى حسن، هندسة الهواء وسام محمد، الإخراج محمد لطفي. كنا معكم على الهواء مها حسان وأسماء موسى.